الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بطلاب آفاق، خيرة الشباب، من يطلبون الفقه في الدين والاستقامة عليه والدعوة إليه وبيانه والفرقان بينه وبين الباطل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، إني أحبكم كثيرا وأدعو الله تبارك وتعالى أن يجعلكم ممن نشأ في طاعة الله، علم وفقه في دين الله، وعلم الناس ودعا إلى الخير واستقام على الإسلام. حديثي معكم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في المحاضرة الثانية من سلسلة حاجة طالب العلم إلى الاستقامة وتزكية النفس وصلاح القلب وحسن الخلق. في البداية شباب، عايز أفضفض معاكم بكلمتين كلام من القلب، أرجو أن يكون تأسيسيا لكم في الحديث عن الفرق بين صورة المعرفة وزخرفها من جهة، وبين جوهرها ومنفعتها من جهة أخرى. أقول يا شباب، لعل أعظم جريمة في شأن المعرفة أن تكون المعرفة مطلوبة لذاتها، مجرد جمع معلومات أو للتفاخر بها أو للمباهاة أو لإرادة العلو وللجدال والمناظرة والإفحام أو للتصدر أو لصرف الأنظار أو للشهرة. كل ذلك معلوم أن الشريعة جاءت تذمه وتنفي أن يكون مقصدا شريفا للمعرفة، وتنفي أن يكون صاحبها محمودا عند الله مرضيا عنه. وذكر أقوام حذرنا الله من طريقهم لديهم هذا النوع من المعرفة دون أن ينتفعوا منها، دون أن يتصرفوا بناء عليها. وهذا هو أصل جهم بن صفوان ومن تبعه في الإيمان، يرون أن الإيمان شيء واحد يتساوى فيه العباد، لا يتفاضل ولا يتبعض، هو مجرد تصديق القلب ومعرفته. أعمال القلوب عندهم ليست من الإيمان، أعمال الجوارح ليست داخلة في الإيمان، حتى قول اللسان لا يدخل عندهم في الإيمان. هم يوجبون الأعمال الظاهرة نعم، لكنهم يعتقدون أن الإنسان يمكن أن يكون تام الإيمان كامل الإيمان وإن لم يحصل منه عمل قلب، وإن لم يحصل منه عمل جوارح، وإن لم يتكلم بلسانه. لذلك كان الكفر عندهم خصلة واحدة، وهو زوال التصديق من القلب. وقولهم هذا شباب يشبه كلام الفلاسفة المشائين في نظرية السعادة، فهم يرون أن سعادة الإنسان في مجرد أن يعلم الوجود على ما هو عليه. نفس الفكرة شباب، أن مجرد جمع معلومات، مجرد معارف دون تفاعل معها. ولا شك أن هذا شباب من أظهر الباطل، فهو مخالف للفطر السليمة وللوحي وللعقل. لا يمكن أبدا أن يكون صلاح الإنسان في مجرد معرفة الحق دون حبه، دون إرادته، دون اتباعه. لا يمكن أن يكون الإنسان سعيدا مرضيا عنه بمجرد ذلك، بل إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله تبارك وتعالى بعلمه. كما أن الإنسان شباب قد يعرف الحق، أن الحق مع غيره، ومع ذلك يجحده. يعني يمكن للإنسان أن يحصل عنده معرفة لكنه يترك اتباعها، لماذا؟ إما للحسد، أو لطلب العلو، أو لهوى النفس، أو يحمله ذلك الهوى أن يتعدى على صاحب الحق وأن يرده بكل طريق. وعامة الذين كذبوا الرسل يا شباب كانوا مصدقين عارفين صدقهم، لكن لماذا لم يتبعوهم؟ منعهم الهوى، الحسد، إرادة العلو، حب الرياسة، إرادة التميز عن الضعفاء. إبليس وفرعون ومشركو أقوام الرسل كلهم كانوا كذلك. ترى أن حججهم في ترك اتباع الرسل تافهة. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون مثلا. لما أراد المشركون إبعاد ضعفاء الصحابة الكرام حتى لا يكونوا معهم في دين واحد، أنزل الله تبارك وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. كذلك فرعون وقومه قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. وفرعون قال لموسى: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ تماما كما قال مشرك العرب: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. آيات كثيرة جدا يبين الله تبارك وتعالى فيها أن كل من كذب الرسل ليس لهم حجة صحيحة، وإنما هي لإرادة العلو منهم أو لحسد أنفسهم أو للبغي أو لاتباع الهوى أو لحب الدنيا. حتى أبو طالب وغيره كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون أن تعلو كلمته، ليس عندهم حسد له وكانوا يعلمون صدقه، لكنهم كانوا يعلمون أن متابعته تعني فراق دين آبائهم، وتعني أن يذمهم أن تذمهم قريش، فلم يتحملوا ذلك، لم يستطيعوا أن يتحملوا ذلك، فلم يتركوا ما كانوا عليه مع آبائهم أو ما اعتادوه من الكفر، فبقوا على كفرهم. إذن يا شباب، المعرفة مقدمة وليست نهاية. المعرفة مقدمة للعلم بالشيء والتفاعل معه، والعلم بالحق وإرادته، والعلم والعمل به واتباعه والرجوع إليه والدعوة إليه، كذلك العلم بالباطل وبغضه والانصراف عنه والتحذير منه. هذه يا شباب كانت مقدمة لحديثي عن آثار تلك النظرة المحرفة للمعرفة. أثرت هذه النظرة يا شباب على الدرس العقدي. أحد أكبر الانحرافات التي تسربت إلى الدرس الإيماني العقدي وإلى كثير من كتب العقيدة الاعتناء بصورة المعرفة وزخرفها دون مقتضياتها وآثارها، أعني حصر الإيمان والعقيدة في مجرد العلم والتصديق وإخراج العمل والأخلاق والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمنا أو تصريحا من خطب كثير من هؤلاء ومن دروسهم ومن كتبهم، ليس من ناحية التقرير والاستدلال. هم يستدلون أن الإيمان يدخله العمل، ويردون على الجهمية ويردون على المرجئة، لكن من خلال الممارسة والتطبيق. أكثرهم أو كثير من هؤلاء أهمل الجانب العملي التطبيقي لمعنى شعب الإيمان، حتى صار بعض الذين يسمون أنفسهم أهل السنة والأثر أتباع السلف يقولون إن الشخص السلفي الأثري صحيح الاعتقاد مهما فعل من فواحش ومنكرات ولو كان سيء الخلق، فهو خير ممن كان على بدعة ولو يسيرة، ولو كان محتسبا مجاهدا خلوقا، ولو كان من أعبد الناس. ويقولون كثيرا من هذا الكلام الذي يصور لهؤلاء ويصورونهم لمستمعيهم أنهم يمكن أن يكونوا صحيحي الاعتقاد سنيين سلفيين أثريين بمجرد المعرفة الظاهرة، بمجرد أنهم يثبتون الصفات ويقولون بأن الله يخلق أفعال العباد ويثبتون الشفاعة ويقولون بعدم الخروج على الحاكم وغير ذلك من صورة العلم المجردة. صار كثير من هؤلاء الجهلة بمعنى الإيمان المفرطون في العمل يبغون ويستطيلون بما عندهم من معلومات ومعارف وما سموه عقائد وحصروه في صحة الاعتقاد، صارت دروسهم في العقيدة مع ضعف كثير منها هي مجرد أقوال ومعلومات ومحاججات. إذا قال لك الأشعري كذا فقل كذا، وإذا استدل المعتزلي بكذا فقل فألزمه بكذا، لو احتج الصوفي بكذا وبحديث كذا فقل له إنه ضعيف، وهكذا يعيشون على ذلك سنين طويلة، ينتقلون من كتاب لآخر بنفس المنهج، يحبون أن يكونوا غرباء بين المسلمين منعزلين عنهم متميزين، وهم على ظن بكونهم وحدهم الفرقة الناجية الطائفة المنصورة بمجرد ما هم عليه. لا يكفرون الناس صراحة، لكنهم يعاملونهم معاملة غير المسلمين، يحقرونهم، يرون أن الناس دونهم وأنهم الأعلى، يرفعون رايات العقيدة ويبعثون خلافات قديمة وينعشونها ويثيرونها من جديد ربما لأدنى داعي، يحصرون كلامهم ودروسهم وخطبهم فيها لأنهم يقتاتون منها، ولو انتهى الكلام فيها لم يجدوا ما يقتاتون منه، ويرفعون عقيرتهم ويستطيلون بها على إخوانهم. تلاحظ أن كثيرا من هؤلاء لا يتكلمون عن كبار شعائر الإسلام، لا يعتنون ببيان الصلاة والصيام والزكاة والجهاد في سبيل الله ووجوب التحاكم إلى الشريعة، وإن تكلموا في بعض أحكامها كالجهاد أو تحكيم الشريعة حرفوا معانيه. يشترطون مثلا في الجهاد شروطا ربما لم تتوفر في غزوة بدر، ليبطلوا كل جهاد وليقدحوا في كل مجاهد. وشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب حرفوها وفرغوها من مضمونها حتى أضعف الإيمان فيها الإنكار بالقلب أجهزوا عليه وسلطوا ألسنتهم على كل محتسب قائم بحق وسعوا في إيذائه. فلا هم قاموا بها لا باليد ولا باللسان ولا بالقلب، ولم يسلم منهم القائمون. الولاء والبراء عندهم عكسوا القضية فيه، صاروا أذلة على أهل الأوثان على أعداء الدين، صاروا أذلة على العلمانيين على الليبراليين، ونظروا للتعاون معهم وموالاتهم، ومع ذلك استعلوا على إخوانهم المسلمين، استطالوا عليهم ونصبوا لهم العداء، بل جعلوا قضيتهم التي يحيون عليها وينافحون عنها هي النهش في لحم إخوانهم. في أمر تحكيم الشريعة لا تراهم يتكلمون إلا عن كون الحاكم بغير ما أنزل الله لا يكفر بغض النظر عن المسألة، لكنهم هكذا يتعاملون معها، لم يتكلموا عن المحكم الأعظم وجوب التحاكم إلى الشريعة، محاسن الشريعة، ثمرات التحاكم إلى الشريعة، لم يتكلموا في ذلك إما رغبة أو رهبة أو جهلا أو تجهيلا، لا ينشغلون بمصالح المسلمين ولا بآلامهم ولا جراحهم ولا قضاياهم الكبرى، لا نحفظ لهم موقفا شريفا في شأن الإسلام والمسلمين، أما المخازي فكثيرة، فما أقبح أثر هؤلاء على الناس، ما أقبح أثر هؤلاء على معنى العقيدة والإيمان ومعنى طلب العلم. الشخص العادي سليم الفطرة الذي ليس بعالم لا يمكن أن يصدق أن ذلك الذي ينشرونه دين يرضاه الله أو علم يتقرب به إلى الله، وكلامهم الباطل ومواقفهم المخزية في نصرة الظالمين تجعل للكافرين والعلمانيين على المؤمنين سبيلا، حيث يشبهونهم برجال الدين في القرون الوسطى الذين كانوا مع الظالم على المظلوم، يجعلون الظلم والرضا به دينا يتقرب به إلى الله، فيقدمون للعلمانيين فرصة للنيل من الإسلام نفسه. انظروا، ألم نقل لكم إن هؤلاء العلماء هم كهنة أعوان الطغاة والظلمة؟ وصدق ابن تيمية رحمه الله إذ قال: كم من زنديق في عباء وكم من صديق في قباء. يقصد أنه قد يكون الإنسان على معرفة وعلم وهو ضد الدين وهو قاطع للطريق، يقطع الناس ويصدهم عن سبيل الله ويقف في صف الباطل، وفي المقابل قد يكون إنسان صديق عند الله، يكون صديقا عند الله مع أنه يلبس لباس الأعاجم. وبين أن الأولياء يوجدون في كل طوائف الشعب، وأن من المنسوبين إلى العلم والمعرفة والجهاد من هم بغاة ظلمة فجرة. لذلك أيها الشباب أقول لكم: الميزان الحق أحسن ميزان تزن به نفسك كتاب الله تبارك وتعالى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين فيه شعب الإيمان، بين فيه معنى أن تكون مؤمنا، أن تكون وليا، في مثل قول الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم ذكر صفات هؤلاء: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وفي مثل قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. في وصية لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. آيات كثيرة جدا يزن بها المسلم نفسه. أخي الكريم، هذا هو ميزانك الحق، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أبصر نفسك وزن عملك بالوحي، لا تنخدع بتلبيس هؤلاء، فإن كلامهم والله سم قاتل يقتل فيك وازع الإيمان ومقتضياته، بل يقتل فيك النخوة والمروءة. ومن الطريف أن هؤلاء في دروسهم كثيرا ما يردون على الجهم ويعددون عليه في الحجج والاستدلال، بينما يعيشون كلامه ويمارسونه ويبغون به ويستطيلون ويحقرون غيرهم، ويرون أنهم الصفوة والخاصة والخلاصة والفرقة الناجية، وباقي الناس عوام دهماء بسطاء هلكة، ذلك مبلغهم من العلم. كان من آثار تلك النظرة المشوهة للمعرفة شباب أن طالبا من طلاب العلم يقضي أياما وشهورا وسنين في جمع وتحرير مسألة وبيانها والاستدلال لها والمناظرة عليها، كدخول العمل مثلا في الإيمان، أو نقد قول الإيمان مجرد المعرفة والتصديق، مع أنه لم يسعى في نفسه في طلب شعب الإيمان ولا العمل بها ولا التخلق بها، لم يلم نفسه على التقصير فيها، هو راض عن نفسه، هو طالب علم، هو طالب معرفة. غاية الإيمان عنده فعليا مجرد تصديق ومعرفة، جمع معلومات ومعارف، معارف مجردة يتيه بها ويجلد بها غيره ويفحمه ويقيم عليه الحجة ويصنف الناس بناء عليها. حينما يقضي عمرا في بيان صفة النزول، أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يناقش المخالفين ويبين ضلالهم ويرد عليهم، مع أنها ضمنية في الحديث ليست مقصودة أصالة في الحديث، لم يسق الحديث لبيانها خاصة، وإنما سيق الحديث لبيان فضل ذلك الوقت والحث على قيامه والدعاء فيه والاستغفار وسؤال الله وذكر الله، ثم ينام الليل كله، بل ربما لا يستيقظ إلا بعد شروق الشمس ويضيع الفجر، يعلم أن ربه يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فلا يجيب ولا يكترث بأنه لا يجيب. حينما يبقى سنين يضبط تلاوة القرآن ويثبت حفظه ويحسن صوته به ويتعلم المقامات ويحرص على أخذ أعلى الأسانيد، وهو لم يطلب تفسيره ولا قصصه ولا أحكامه، ولم يجاهد نفسه للوقوف عند حدوده والتخلق به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هكذا يضل المرء عن الغايات، عن أعظم المطالب، ويفنى في الضمنيات، في الجزئيات، في الشكليات، حتى تبقى المعرفة عنده صورة بلا روح، جسما بلا قلب، وهو يحسب نفسه على شيء، وغاية ما بين يديه كسراب بقيعة يحسبه ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. من أثار تلك النظرة المشوهة المنحرفة للمعرفة شباب أن كثيرا ممن تلقى المعرفة على أنها مجرد معلومات، فإنه ينظر إلى المواعظ وأبواب أعمال القلوب وأبواب الإيمان والمسارعة في الخيرات على أنها تصوف ودروشة. حدثني كثير منهم بهذه المعاني، والله ينظرون إلى أبواب العبادات والنوافل على أنها ليس أولى ما يشتغل به، ولا أن يبذل له، ولا أن تتفقد النفس فيه، ولا أن يحاسب الإنسان نفسه عليها. لو لامه أحد على تقصيره اتهمه بالدرواشة والعبط، حتى يجد نفسه ساقطا في بحر شهوات لا ساحل لها، ليس معه ما يقاوم به. لم تنفعه في محنته تلك كمية المعلومات المجردة التي كان يحرص على جمعها. من آثار تلك النظرة المحرفة للمعرفة إهمال الاعتناء بالعبادات والقيام بحقها، بحجة أننا طلاب علم ننشغل بالنفع المتعدي، فلا نضيع أوقاتنا في قراءة القرآن والنوافل وقيام الليل، لا، نريد أن نحرر المسائل. أقول يا شباب، للعبادة الصريحة كصلاة الجماعة والنوافل وقيام الليل والذكر والاستغفار والدعاء وتلاوة القرآن والصدقة والصيام وصلة الرحم والعمرة والحج ونحوها، لها آثار وثمرات عظيمة جليلة على النفس يحتاجها العبد لا يمكن أبداً بحال أن يستغني عنها، لا يمكن أن يعوضها ببديل آخر، لا بطلب العلم ولا بالدعوة ولا بالسعي في الإصلاح. لا بد أن يحرص العبد أن يكون له نصيب عظيم منها. هذه العبادات لها نصيب قوي في تثبيت العبد عموما وتثبيته عند الفتن خصوصا، بل قل هي خير ترجمان وأقوى برهان على صحة طلبه للعلم وإصلاحه ودعوته. أنت لماذا خلقت؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنما نطلب المعرفة لنحسن هذه الغاية. فأقول كل من يسلي نفسه ويبرر لها تركها لهذه الأبواب من الخير والطاعات بحجة انشغاله بالأهم والنفع المتعدي، فهو والله غاش لنفسه يسير بها في طريق خطأ. وأقول والله يا شباب، من التفسيرات الأساسية لظاهرة انحراف كثير من طلاب العلم وانقلابهم على أعقابهم ترك تزكية النفس وإهمال إصلاح القلب وإهمال المسارعة في الخيرات. أيضا يا شباب، من آثار تلك النظرة المشوهة إدمان حب الجدل والمحاججة والخصومة. وأنا من خلال مدارستي مع كثير من الشباب كنت أجد كثيرا منهم مولعا بالشبهات والإشكالات، مهتم جدا كيف نقنع الأشعرية، كيف نقنع العلمانية، كيف نناقش الملحد، مغرم بالمناظرات والردود. تعرف لو جبت له مثلا آيات عشان نتكلم فيها، لا لا لا يطيق أن يسمعها، ما يحبش يسمع درس وعظ أو تذكير، هو عايز دايما الخناقات والمشاكل والمناظرات، هو الرغبة اللي جواه أو تصوره عن العلم هكذا، الإفحام، فلان غلب فلان، فلان مسح بفلان الأرض، فلان أفحمه وهكذا. والله يا شباب لم أرى واحدا من هؤلاء أفلح في دراسته، بل يعيش في اضطراب وقلق وشبهات هو الذي أدخل نفسه فيها دون أدنى داعي. فلا هو متعلم مستيقن مطمئن، ولا هو من باب أولى يستطيع أن يقرر حقا أو أن يفصل باطلا أو أن يكشف زيفه. ووالله كثير منهم ترك طلب العلم من أساسه، ووجود هؤلاء قد أفسد كثيرا من الدورات العلمية، حتى يخرج المعلم عن موضوع الدرس وعن هدفه، فيتحول الدرس إلى فتاوى مبتورة وجدال ناقص لا يزيد الأمور إلا التباسا. لكن لا يتحمل هؤلاء وحدهم ضريبة هذا الأمر، بل يتحمله كثير من المعلمين قليل الوعي، حيث لا يعي المعلم دوره كمعلم كمدير للدرس، يفهم طبيعة عمله وموضوع درسه وأهدافه وأهدافه، لا يحيد عن أهدافه. لكن كثيرا ما كنت أنصح هؤلاء، اعتني بنفسك واطلب الهدى لها من وجهه أولا، قبل أن تفكر في التفاصيل والجزئيات، قبل أن تفكر في الإشكالات والشبهات وإقناع المخالف. اطلب المحكمات والقواعد، اطلب كبار المسائل، جاهد نفسك عليها أولا. لو لم يكن في طلب المعرفة إلا أن تنجو بنفسك فهذا والله خير مطلوب، فإن ضممت معه بعد ذلك أن تكون سببا في هداية الناس فبها ونعمت، وإلا فأن تعتني بالردود والشبهات والمناظرات دون أن تعتني بثمرة العلم وأن ترى نفسك تتخلق به، فأنت والله تتعلم ما يضرك ولا ينفعك. من أثار تلك النظرة المبتورة للمعرفة وزخرف المعرفة أنك ترى بعض من يصدرون كشيوخ المحنة وأعلام الأمة يطلق لسانه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم في أعراض الناس ويسخر من شكلهم وخلقتهم وطريقة كلامهم، وبالمعنى المصري عندنا يعني يقلس عليهم ويقوم بأداء مسرحي على المنبر وسخرية واستهزاء يكسوه زورا لباس العلم والدين والاحتساب. من آثار تلك النظرة المحرفة حب العزلة عن الناس، طلب الغربة، يحسبون أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا أن هذه الغربة تطلب ويمدح صاحبها ويسعى لها وتتعمد وتختار. آثار كثيرة جدا والله هي في غاية الخطر، وأضرت كثيرا من طلاب العلم. وأنا والله من واقع التجربة في بلدان كثيرة جدا ذهبت إليها وتدارست معها سواء المقيمين في أمريكا أو في كندا أو في كل دول أوروبا أو في العراق أو في الشام أو في مصر أو في أفريقيا، وجدت كثيرا من الشباب عندهم طاقات، عندهم طموحات، عندهم آمال، لكنهم ضلوا الطريق حيث انشغلوا بزخرف المعرفة، بصورة المعرفة، فضلوا الطريق وكانوا سببا في إضلال كثير من الناس. أقول يا شباب، المعرفة التي يرضاها الله شيء آخر. اقرأها مثلا في مثل قول الله تبارك وتعالى عن القسيسين، قال الله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. هذه الآيات شباب تسجل أعظم أنواع الاستجابة للوحي: استماع وعقل وتدبر وقبول وعمل ورجاء وطمع، وكذلك نجزي المحسنين. كل من أحسن الأخذ والعمل فقد أحسن المعرفة، ومن لم يحسن الأخذ ولا العمل فهذا أخذ صورة المعرفة ولم يكن حقيقا بها، لم يكن جديرا بها. اقرأ ذلك أيضا في استجابة الذين كانوا سحرة لفرعون. هؤلاء الذين جاءوا يطلبون دنيا، يطلبون العلو، قالوا: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. آيات عظيمة جدا استجابت منهم كل ذرة في أجسادهم. استمعوا ورأوا وقبلوا وسجدوا ونطقوا وصبروا على البلاء جزاء هذه المعرفة، جاء عندهم اليقين. أحب أن نستمع لهذه الآية حتى نستشعر معناها. أنا أحب هذا الدعاء كثيرا: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. هذه الآيات يا شباب ومثلها هي معنى المعرفة، أن تستجيب للمعرفة، أن ترى نفسك تتأثر بالمعرفة، أن ترى نفسك تستجيب لهذه المعرفة. لذلك شباب كانت هذه المحاضرات حاجة طالب العلم إلى الإيمان، إلى الاستقامة وتزكية النفس والمسارعة في الخيرات والعمل الصالح. وهذه هي المحاضرة الثانية بعنوان: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. موضع نظر الله تبارك وتعالى قلبك وعملك، هذا ميزانك. فكل معرفة لا ينصلح بها قلبك، لا يظهر أثرها على عملك، فهي علم لا ينفع. القلب يا شباب من أخص وسائل المعرفة، وهو المحرك على العمل. الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان وسائل للمعرفة. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ذكر الله أقواما لم ينتفعوا بهذه النعم محذرا من فعلهم. قال: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. القلب يا شباب هو الأصل. يعجبني كثيرا أو من الكلمات الجامعة لزهير ابن أبي سلمة أنه قال: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. القلب يا شباب هو الأصل، هو الملك، يعزى إليه كل معاني المعرفة والعمل. القلب هو الذي يفقه ويعقل ويتدبر ويمتحن، هو محل النظر والتفكر والإيمان والكفر والهداية والضلال والصدق والكذب والتصديق والتكذيب والعمى والمرض والشفاء والثبات والتقلب والختم والزيغ والامتحان، وكذلك الكسب والتعمد والإثم والتطهير والمعرفة والإنكار والحب والتآلف والبغض والرضا والإيباء واللين والقسوة والحياة والموت والتوكل والرجاء والرعب والفرح والحزن والسلام والاطمئنان. كل ذلك له أدلته المبثوثة في الوحي تبين أن القلب هو الأصل. ومن الألفاظ التي جاءت في هذا المعنى لفظ الفؤاد، لفظ الألباب، لفظ الأحلام، لفظ النهى، لفظ الحجر، لفظ الصدر. القلب يا شباب باختصار هو مجمع الخير أو الشر منك، هو الباعث والمحرك، هو الأصل. ولذلك فهو المعتبر في الأفعال. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وقال تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الكسب والتعمد لفظان يدلان على إرادة الفعل، يعني يرتبطان بالنية، والنية محلها القلب. إذن شباب القلب هو المحرك والباعث والموجه والمرشد، هو موضع العلم والجهل. الله سبحانه وتعالى من نعمته أنه لم يجعل على قلبك سلطانا لأحد من العباد، لم يجعل لأحد من العباد سلطانا على قلبك. لذلك لا يمكن أن يكره الإنسان على ما في قلبه، وهذا أحد معاني قول الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين. هي نفي ونهي، نفي للإمكان، بمعنى لا تستطيع أن تكره أحدا على الإيمان، لأن الإيمان محله القلب ولا سلطان لك عليه. ونهي عن الإكراه المستطاع، وهو إكراه الجوارح واللسان. لذلك شباب الله سبحانه وتعالى قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. يعني يستثنى من يعني إيمان المكره. لماذا إيمان المكره ليس معتبرا؟ يعني يبقى مؤمنا إن كان مكرها إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، لأنه لا يمكن أن يكره على ما في قلبه. لذلك الله سبحانه وتعالى من رحمته ونعمته أنه جعل القلب هو موضع النظر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الأدلة كثيرة جدا يا شباب على أن أصل الإيمان في القلب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأئمة الإسلام كثيرا ما ينبهون على هذا المعنى. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته، كما قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. من هنا شباب اعتنى الوحي بالقلب. جاء الحديث كثيرا عن القلب وعن مكانته وأعماله وصفاته وأحواله وأسباب قوته وأسباب صحته وهدايته، وفي المقابل بيّن الله تبارك وتعالى أسباب ضلال القلب ومرضه وموته، وبيّن كذلك شفاء القلوب. أعظم طريق لفقه القلب ولمعرفة أسباب صلاحه وهدايته وعلاج أمراضه الوحي وبيانه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب أن أبين يا شباب أن القلب هو المصنع. يعني إيه؟ يعني القلب يا شباب بتدخل فيه أو تعرض عليه الأشياء. عارفين كده التربة بنحط فيها البذر، البذر عشان الإنبات. القلب كذلك تعرض عليه الأشياء. يبقى القلب عامل زي المصنع، بتدخله المواد الخام وبعد كده بتخرج منه منتجات، تمام؟ فالمصنع هذا اللي هو القلب ترد عليه أخبار، مثلا أخبار من أخبار الغيب التي جاءت في الوحي، منها أمور خارجة عن مجال العقل لا يصل إليها إلا عن طريق الوحي، ومنها أحكام، وهذه الأحكام قد تخفى حكمتها، أو منها ما قد يظن المصلحة في غيره، ومنها أحكام تكرهها النفوس أو تخالف أهواء النفوس. وكذلك يعرض على القلب الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا الذي تقدم شباب يبين أن القلب هو الأصل، تعرض عليه الأمور الأخبار والتشريعات والمصائب والفتن، كيف يتلقاها، كيف يستقبلها، كيف يتفاعل معها، كيف ينتج أعمالا بناء عليها. من هنا شباب أحب أن أبين أن القلوب تجاه ما يعرض عليها ليست سواء. النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يبين هذا المعنى، كما في حديث: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأرض ما هي نقية تقبل الماء فتنبت الكلأ والعشب الكثير، ومنها الأجادب التي تمسك الماء فينتفع الناس به، ومنها القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. كذلك قال الله تبارك وتعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. إذن شباب، ما هي أنواع القلوب في التفاعل مع ما يعرض عليها؟ أولا القلب السليم، القلب الصالح الذي يحسن الأخذ ويفقه ويفهم ويحسن التفاعل، وهذا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. القلب الثاني يا شباب قلب فيه مرض، ومرض القلب يا شباب نوعان، إما من باب العلم أو من باب العمل. من باب العلم كالشك كالريب، أن يكون القلب ليس مطمئنا، ليس مرتاحا، ليس منشرحا لما يقوم به. أو من باب الهوى والشهوة، والله سبحانه وتعالى ذكر المرض بهذين المعنيين: في قلوبهم مرض، في قول كثير من المفسرين مرض الشبهة أو مرض الشك أو الريب، وفي قول الله تبارك وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هو مرض الشهوة. كثير ممن عندهم إيمان صحيح يوجد عندهم أمراض في قلوبهم، إما مرض من باب العلم أو من باب العمل. يعني يا شباب، كثير منهم عنده نوع ريب، عنده نوع هوى، لم يقوموا بواجبات الإيمان من الجهاد والصبر والعمل بالشرع. لذلك شباب، من الأخطاء التي رأيتها كثيرا من المتكلمين في مسائل التكفير وأسبابه من المصنفين والشراح والطلبة، أنهم يجعلون من المكفرات، يعني من أسباب التكفير، الريبة والشك وعدم اطمئنان القلب، هكذا بإطلاق دون تفصيل. يجعلون كل شك وكل ريب بأي درجة وفي أي جزئية مكفرا، ويلحقون ذلك الذي وقع في نوع من الشك، يعني يجعلونه خارجا عن دائرة الإيمان، ويجعلونه منافقا نفاقا أكبر. وهذا غلط كبير جدا يا شباب. العبد قد يكون صحيح الإيمان وعنده بعض الريب، لم يكن قلبه مطمئنا الاطمئنان التام لبعض جزئيات الشريعة، إما في باب العلم أو في باب العمل، ولا يكون كافرا، بل يكون ناقص الإيمان، يكون معرضا للنفاق، يعني تكون الفتنة قريبة من قلبه، ويكون قريبا من الوقوع في البلاء. إذن يا شباب، القسمة المشهورة الثلاثية اللي هي الناس إما مؤمن أو كافر أو منافق، هذه قسمة إجمالية يدخلها تفصيل. المؤمنون منهم صنف عنده إيمان صحيح مجمل، ليسوا كفارا لكن عندهم شيء من الريب، ليس عندهم اطمئنان تام بالإيمان. يظهر ذلك منهم عند الابتلاء، سواء ابتلاء بمصائب الدنيا أو ابتلاء بسبب الطاعات أو بسبب ما يعرضون له من أذى بسبب تمسكهم على الدين ونحو ذلك. فهؤلاء يا شباب إن عوفوا من البلاء ماتوا على الإيمان، لكن كثير منهم لا يصبر، وهؤلاء شباب بالضبط هم المذكورون في مثل قول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. كذلك في قول الله تعالى عنهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، ولا يعلمن الله الذين آمنوا، ولا يعلمن المنافقين. وكثيرا ما يذكر الله تبارك وتعالى ذلك الصنف من ضعفاء الإيمان المرتابين، ويميزهم عن الصادقين الذين اطمأنت قلوبهم، الصابرون لحكم الله وشرعه. قال الله تعالى، ركز بقى في الآية دي لأنها تبين لك هذا المعنى، تبين لك الفرق بين من يؤمن ويطمئن قلبه ويعمل للإيمان، وبين من يكون مرتابا شاكا تظهر فتنته عند الابتلاء بالمصائب أو بالعمل الصالح أو بالتشريع. قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، إلى آخر الآيات التي تميز ضعيف الإيمان المرتاب الشاك مع كونه من جملة المؤمنين، تميزه عن من قلبه مطمئن يسارع في الخيرات، يقبل أحكام الله، يصبر عند المصائب. كذلك في الآية الأخرى في سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يميز الله تبارك وتعالى بين المؤمنين الذين لم يمتحنوا بالإيمان، الذين يمنون بأعمالهم، الذين يستعظمون ويستكثرون ما يقومون به من يسير العمل، يميز الله بين هؤلاء وبين المؤمنين الصادقين الذين لم يرتابوا، الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فهؤلاء هم الصادقون. أغلب المذكورين في سورة التوبة من هذا الصنف لم يكونوا كفارا أصليين، بل كان معهم إيمان مجمل وليست قلوبهم مطمئنة بالإيمان، لكن عند البلاء لما فتنوا لم يصبروا، كفروا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. كذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. عند الابتلاء بالخير أو بالشر، بالجهاد، بالأحكام، لا يصبر هؤلاء، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. آيات كثيرة جدا يا شباب تحكي عن هؤلاء وتبين أنهم كانوا ضعفاء الإيمان، لا يصبرون. مثلا يقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لذلك الله سبحانه وتعالى يبين ضعف هؤلاء، أنهم يسهل على الواحد منهم أن يقع في الفتنة. قال تعالى: ولو سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. هؤلاء كذلك هم الذين ذكرهم الله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، إلى آخر الآيات. حتى تتضح لك الفكرة أحب أن أذكر نصا للإمام ابن تيمية رحمه الله يبين هذا المعنى. قال رحمه الله: فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، وليسوا كفارا ولا منافقين، بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ عنهم أو ما يدرأ الريب أو الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. ركز بقى: وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. هذا من كتاب الإيمان الكبير. سورة الفاتحة التوبة شباب هي سورة الفاضحة، ذكرت هؤلاء كما قال الله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. هذه النماذج يا شباب مذكورة كثيرة جدا، كان مؤمنا والإيمان في قلبه ضعيف، قصر في الإيمان والأخذ بشعبه، فلما ابتلي، أنواع الابتلاء كثيرة جدا يا شباب، لما ابتلي فإنه يترك الإيمان إن لم يعافيه الله تبارك وتعالى. قصة الرجل الذي قرأ البقرة وآل عمران ثم ارتد نصرانيا، قصة الذين تمنوا الجهاد: ولقد كنتم تمنون، قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. آيات كثيرة جدا تبين هذا المعنى شباب. أحب هنا أن أذكر شباب فرق بين الثابت والمعافى، كثير من الناس يخلط بين هذين، سأبين المعنى إن شاء الله من خلال قصة. كنت في مرة مع صاحبي بنفطر كده في رمضان، كان هو معتقل، كان معتقل يعني مع مجموعة طلاب علم، فهو حكى عن شخص كان معهم في السجن، وكان كثير الدعاء وكثير المناظرات والعلم والمعرفة، كان يحثهم على الثبات، كان يصبرهم، كان يصلي بهم قيام الليل، كان يشجعهم على القرآن. لكن هذا الشخص خرج من السجن بعد مدة وانقلب تماما وفتن، وتحول إلى ناشر للباطل ومدافع عنه وعن أهله باسم الدين، يعني صار ضيفا دائما على القنوات الفضائية التي تحارب الدين وتنشر العلمانية ولكن باسم الدين. صاحبي ده بيقول لي والله يا حسين أنا هتجنن من الشيخ ده، ده كان بيعلمنا الثبات والتمسك والدين والصبر، كان بيحذرنا من الفتن، كان صواما قواما، كان حافظا لكتاب الله. ذلك الشيخ الذي عذب في سبيل الله وصبر كيف يفتن؟ كيف هو الذي كيف يصير فتنة؟ يقول لو كنت مكانه وأفرج عني لكرست باقي عمري للدعوة والعلم والإصلاح ومحاربة البدع وكشف الشبهات. قلت ركزوا يا شباب، روي كثير، يعني روي من طرق كثيرة عن عبد الله بن مسعود أنه يتكلم عن طائفة كانت مع الصحابة تجاهد معهم، فلما ابتلوا يوم أحد إيه اللي حصل؟ خلينا نشوف ابن مسعود رضي الله عنه بيقول إيه. بيقول ما كنت أحسب أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا وعرضها حتى كان اليوم، يعني لما حصلت المحنة لم يكن يتوقع ذلك، لم يكن يحسبه ممكنا. وهذا نموذج موجود، كنموذج من ذكر وامتحنه الله سبحانه وتعالى بالقتال والجهاد في في في في معركة أحد وفي غيرها. آيات كثيرة جدا تبين هذا المعنى شباب. قال الله سبحانه وتعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. هؤلاء يا شباب كانوا معافين من هذا النوع من الافتتان، فلما امتحنوا ظهر ضعف إيمانهم وتميزوا. كذلك هؤلاء لم يكونوا ثابتين، كانوا معافين من هذا النوع من الابتلاء. أريد منك أن تفهم هذا المعنى، فرق بين المعافى والثابت. كثير منا شباب هكذا، كثير منا مهما كنا يعني كثير العبادة والمعرفة، مهما كنا نزخرف الكلام، كثير منا يعبد الله على حرف والله، كثير منا ليس ثابتا وإنما هو معافى، ولو ابتلي لفتن وما صبر ولا ظهرت خباياه. لا يثبت في مثل ذلك إلا من يثبته الله، من يحرص على سلامة قلبه، من يحصن نفسه بالتقوى والعلم النافع ويسعى في تزكية نفسه ويحاسب نفسه. ولا قوة إلا بالله، لا يحق للعبد أن يتمنى البلاء، لا يتمنى البلاء إلا مغرور أو جاهل. لا تقل لو كنت مكان فلان لفعلت وفعلت، أبصر مواضع تقصيرك وضعفك الإيماني وأسرع في علاجها. اجعل صلاح قلبك ونفسك قضيتك التي تعيش لها، اجعلها الهدف الأعظم، ثم اجمع معها ما شئت من الأهداف. يا شباب الفتن التي يتعرض لها العبد متنوعة، وهي أكثر وأوسع من أن يطمئن على نفسه ويأمن بمجموعة معلومات أو عبادات ظاهرة يواظب عليها. نعم هي من أسباب النجاة، لكن الفتن كثيرة جدا شباب. يمتحن العبد بتكاليف شرعية بالصلاة والصيام والزكاة والجهاد، يمتحن بمصائب كالخوف والجوع والمرض والتعذيب، يمتحن بالعافية كالصحة والمرض والجاه، فتنة المال، فتنة الشهرة، فتنة النساء، فتنة الأقران الناجحين من حولك أو من ينافسونك في مجال عملك، فتنة القرب من المترفين الفاسدين، فتن كثيرة جدا جدا يتعرض لها. لا يدري العبد بأيها يفتن، قد يصبر أحدنا على نوع منها دون بعض، قد يصبر على الصيام في يوم حار، قد يصبر على طول القيام في الليل، قد يعرض عليه صنوف المال الحرام فيصبر، بل لا يخطر على باله أن يجيب هذه الفتن، لكنه مع ذلك لا يصبر إن وقعت عينه على متبرجة، لا يزال يفكر فيها حتى تعكر عليه عبادته ودراسته وتجره لخطوات من المعاصي، ليجد نفسه قد فعل منكرات وفواحش ما كانت تخطر بباله أبدا. وآخر مجاهد كان يجود بنفسه ويقاتل، فتن لما جمعت أموال للمجاهدين، لعب الشيطان برأسه فسافر إلى أوروبا، والآن يستعمل المال في الحرام. يعني كان يقاتل في سبيل الله، أول ما وجد المال في إيديه خلاص كان يصبر على القتال والجهاد ولم يصبر على وجود المال، فصدق إبليس عليه ظنه ففعل أمورا لا يمكن أبدا أن تخطر بباله. شخص آخر يفتن بزميل له في العمل متميز عليه، لا يزال الشيطان به حتى ينزغ بينه وبين صديقه، حتى يجعله يحسده ويكيد له ويكذب عليه ويظلمه، أدخله شح نفسه في منكرات عظيمة. فتاة أخرى محجبة تفتن بنظرتها للمتبرجات، تقول يا سلام هم دول بقى البنات اللي عايشين بيبينوا جسمهم براحتهم، أنا خنق نفسي بالحجاب أو بالنقاب، إلى متى أعيش في هذا الشقاء؟ فتخلع حجابها وتخلع عفتها. شخص آخر يفتن بكثرة علمه أو كثرة عبادته أو جهاده أو إنفاقه، يفتخر بنفسه ويحتقر غيره ويتيه على الناس. الواقع من حولنا شاهد، كم هم الذين سقطوا في الوحل ولم يكن يخطر على بالك قط، إلا أنهم أولياء صالحون بعيدون عن كل فتنة، فرأيتهم بعينك قد فعلوا ويفعلون المبيقات بل يجهرون بها. أبواب الفتن كثيرة يا شباب، لا يدري العبد من أيها يفتن، لا يدري العبد متى يأتي البلاء وكيف، فلا يأمن على نفسه أبدا مهما كثرت عبادته، مهما كثرت معلوماته، مهما كان قريبا من الصالحين، بل يبقى العبد راجيا خائفا يسأل الله العافية. لذلك شباب لابد أن تحرص على صلاح قلبك. كثير منا ضعيف القلب، يخطر بباله أمراض كثيرة كالحسد، كالكبر، كالهوى، كالشهوة. لابد أن نجاهد أنفسنا في هذا، لابد أن نجعل للعلم والمعرفة سلطانا على قلوبنا. النوع الثالث من القلوب يا شباب هو القلب القاسي، صم بكم عمي، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. كذلك الله سبحانه وتعالى قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هؤلاء يا شباب الذين تحولوا إلى قسوة القلب لا تنفعهم الآيات. قال الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال الله سبحانه وتعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. آيات كثيرة جدا تبين هذا المعنى، بين الله سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. آيات كثيرة جدا يبين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء عندهم معرفة، عندهم علم، لكن ليست قلوبهم لا تحب الخير، لا تحب الإيمان، لا تريده. فلذلك مهما جاءتهم البينات، المشكلة عندهم ليست في البينات، ليست في الأدلة، المشكلة عندهم في القلب، في إرادة القلب، في فساد القلب، في الهوى، في حب الدنيا. لذلك شباب مهم جدا أن تعلم أن صلاح القلب هو أعظم مكون لطالب المعرفة. فإذا كان القلب سليما انتفع الإنسان بقليل المعرفة واستجابت له جوارحه وانتفع من حوله، وإذا كان القلب فاسدا فلا تزيده كثرة المعرفة إلا ضلالا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أخيرا نتكلم عن القلب الحي. القلب الحي في تفاعله مع ما يعرض عليه من المعرفة، وأعظم المعارف الوحي، القرآن. قال الله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هؤلاء شباب إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، المعرفة تزيده إيمانا. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، وقال الله سبحانه وتعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. بيفرح لما بيعرف معنى جديد، بيفرح ليه؟ لأنه هيعمل بيه. يعجبني جدا يا شباب حديث هرقل لما وجه أسئلة لأبي سفيان ليختبر بها صدق ذلك النبي الجديد. يسأله عن أتباع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فأجاب أبو سفيان لا. علق هرقل قائلا على ذلك قال كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. يا سلام، هرقل استدل على صدق ذلك النبي. لماذا؟ لأنه يعلم صحابته الإيمان، يعلمهم إيمان القلب، فلما خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم استجابوا، فلا يرتد أحد منهم سخطة على دينه بعد إذ دخل فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الإيمان، يعلمهم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعلمهم القدر، يعلمهم الإيمان بالغيب بالآخرة بالجنة بالنار، يكلمهم عن الله عن حكمته عن رحمته عن عدله عن قدرته، علمهم مقتضيات الإيمان، علمهم الاستجابة لأحكام الله، علمهم التصديق لأخبار الوحي. فكانوا بقصص القرآن وأخباره معتبرين، كانوا على يقين وهدى وللأخبار مصدقين، كانوا لشرع الله مستجيبين، كانوا على البلاء صابرين. هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المعرفة تزيدهم إيمانا وعملا، والابتلاء يزيدهم قوة ورسوخا وثباتا. النبي صلى الله عليه وسلم قدوتهم، قال فوالله لأنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، يبين المعرفة وأثرها. ووصفه الله تبارك وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزيده المعرفة إيمانا. كان حينما يأتيه جبريل يدارسه الوحي كان أجود بالخير من الريح المرسلة. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فوالله وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوتهم، علمهم الإيمان، علمهم المسارعة للخيرات. أبو بكر رضي الله عنه الذي كانت تحركه آية من كتاب الله، يمكن أن يتحرك وأن يأخذ قرارا مصيريا في حياته لآية، كان ينفق على مصطح ابن أثاثة لقرابته. فلما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك، وكان مصطح ممن تكلم فيها بلا علم، أبو بكر أقسم فوالله لا أنفق على مصطح شيئا بعدها. أنزل الله سبحانه وتعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال أبو بكر بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا. عمر رضي الله عنه عيينة لما سبه عيينة بن حصن سب عمر سبا شديدا جدا، غضب عمر وهم أن يوقع به، هم أن يضربه، فقال له الحر بن قيس وكان فقيها يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. قال الحر فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. هذا الحديث مروي في البخاري. تأمل هذه الكلمة كان وقافا عند كتاب الله، ما أجملها، تحركه الآية. عائشة رضي الله عنها تحكي تقول يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. هذه هي المعرفة. أبو طلحة رضي الله عنه الذي كان أكثر الأنصار بالمدينة مالا من النخل، وكان أحب ماله إليه بيرحاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويدخلها. لما أنزل الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أنفقها في سبيل الله تبارك وتعالى. وأنس رضي الله عنه يحكي عن جماعة من الصحابة كانوا قد اعتادوا شرب الخمر، كانوا يحبونها. لما أنزل الله تبارك وتعالى قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قال أبو طلحة قم يا أنس إلى هذه الجرار فهرقها. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض في الغزو وفي الجهاد، قال عمير بن الحمام بخ بخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قول ذلك؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها، قال فإنك من أهلها، فقاتل في سبيل الله حتى قتل. ثابت بن قيس ابن قيس رضي الله عنه سمع آية خشي أن يكون من أهلها تحذر من رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، بقي في بيته يبكي ويخاف أن يكون من أهل هذه الآية حتى علم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من أهلها بل هو من أهل الجنة. العلم المعرفة مسؤولية. سالم مولى أبي حذيفة أحد الأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ عنهم القرآن في معركة اليمامة، كان واحدا من أبطالها وحملة لواء المسلمين. لما أخذ الراية يوم اليمامة بعد مقتل زيد بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين قال له المهاجرون أتخشى أن نؤتى من قبلك؟ قال بئس حامل القرآن أنا، بئس حامل القرآن أنا. إذن هكذا تكون المعرفة التي يرضاها الله تبارك وتعالى، الاستجابة للمعرفة. هذا بالضبط يا شباب ما أعنيه من حياة القلب، هذا هو الذي يذوقه الإنسان فيقوى على الطاعة ويصبر على المصيبة ولا يقبل الفتنة. هذا هو معنى أن تخالط بشاشة الإيمان قلبك، وجود الفرح، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول صلى الله عليه وسلم، وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا هو الفرح الذي قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. طمأنينة القلب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المعرفة يا شباب حينما تجد قلبا سليما فإن العبد يكون آمنا مطمئنا مرتاحا، يحيا بها حياة طيبة يجعل الله له من كل ضيق مخرجا. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. لذلك شباب لابد أن تعمل على إصلاح قلبك وأن يكون أعظم قضية لك في شأن المعرفة، وأن تعلم أن قليل المعرفة مع قلب صالح ينفع، وأن كثير المعرفة مع قلب فاسد لا تزداد به إلا ضلالا. لذلك شباب العبد بعد ورود المعرفة عليه إما مرفوع أو مخفوض، العبد بعد ورود المعرفة عليه إما مرفوع أو مخفوض. لذلك شباب يعظم العبد عند الله بنيته وقلبه وإرادته وسعيه حتى يصير كأنه أمة، كأنه جبل، ويكون خيرا من ملء الأرض من غيره، بينما يتصاغر ويتضاءل وهو من أهل العلم من أهل المعرفة، يتصاغر ويتضاءل بسوء قلبه وبسوء نيته وبسوء إرادته. وصف الله هؤلاء كالحمار يحمل أسفارا كأنهم حمر مستنفرة، كالأنعام بل هم أضل سبيلا، مثله كمثل الكلب. لذلك قال الله عن هؤلاء فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. شوف شباب الله سبحانه وتعالى وصف الصحابة بصفة عظيمة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. ما الذي يعلمه الله من قلبك؟ هذا هو السؤال. ما الذي يعلمه الله من قلبك؟ وهل يمكن أن يشفى ما في قلوبنا من موانع الانتفاع بالعلم؟ هل يمكن أن تشفى قلوبنا من الهوى، من الشهوة، من الحسد، من الغل، من الكبر، من التيه على عن الناس، من الرياء؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الصبر بالتصبر، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله. لذلك شباب، كانت هذه المحاضرات، في المحاضرات القادمة إن شاء الله نتكلم عن حياة القلب وزكاته، نتكلم عن شفاء القلب من أمراضه كالرياء والحسد، نتكلم عن تزكية النفس، قواعد في تزكية النفس وقواعد في شعب الإيمان، ونتكلم عن معنى أن تكون ربانيا بعلم الكتاب وبدراسته، ثم نذكر برنامجا تطبيقيا عمليا يجمع بين التنوع وبين الشمول. أخيرا أحب أن أجيب عن سؤال يعني يسأله بعض الشباب المتابعين للدروس في معهد أفاق أو في غيره، يقولون: لماذا تكثر من الاستدلال من القرآن أو من الحديث على المسائل مع أن آية واحدة تكفي؟ أجيب شباب، أولا أنا أحب كثرة الاستدلال على المعنى لأمور. أولا أنا أحب كتاب الله وأحب التذكير به لأنه أساس الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم كأنما حصرت دعوته في ذلك، قال إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. شوف، يتلو عليهم آياتك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. ولكن كثير من الشباب يعني ربما فسد ذوقهم لما يعيشونه من أجواء الألفاظ والاستدلالات بحكم الثقافة السائدة التي تجعل لهم ربما الاستدلال بالقرآن شيئا غريبا، لأنهم يرون أن الاستدلال بالقرآن ليس كافيا في هذا، أو يدخلون تراكيب غريبة أو مصطلحات غربية أو حداثية، ويظنون أن ذلك يكسب الكلام قوة. ولو تأملوا أحسن هذه الحجج لوجدوا أن الوحي جاء بأعظم الحجج، وهو أحسن بيانا وأحسن تفسيرا. ولو اختبروا كثيرا من هذه البراهين المزيفة التي تذكر في كلام المفكرين والفلاسفة سيعلمون أنها كسراب بقيعة، يعني إذا اختبروه لن يجدوه شيئا، هي منظر بس، زخرف يعني. أما الوحي فكلما تمعنت فيه ازددت يقينا به وازددت علما، وإنما ينبل طالب العلم بقدر طلبه من القرآن وحججه. لذلك صدق الشافعي إذ قال: لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه. أنا كذلك أحب كثرة الاستدلال لأبين اضطراد المعنى وأنه محكم في الشريعة. كذلك أحب أن يتغذى المتلقي على الوحي وأن ينبت لحمه منه، فالوحي يا شباب هو الغذاء، وما سواه من الأدلة دواء قد يحتاج إليه في وقت. قل إنما أنذركم بالوحي. أحب أن يرسخ في قلبك أن أعظم المطالب وأكبر المطالب قد جاء الوحي فيها بأقوى برهان وأحسن بيان. لا يحوجك الوحي لغيره، الوحي هو الدليل وهو المدلول. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم إني أسألك أن تبارك في شباب معهد الآفاق وغيرهم من طلاب العلم، وأن تهدي قلوبهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم. اللهم ثبتهم وسددهم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.